بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستفتح هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب الصيام من منتهى الإرادات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفع به القائل والمستمع. أيها الأحبة، سبق أن شرحنا أول ما ورد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. أبدأ هناك سؤالان ورد نهاية اللقاء الماضي، سأنبه عليهما الآن، وأيضا سأجيب على أسئلة التمارين التي أرسلت لكم بعد الحلقة الماضية. أبدأ بأسئلة التمارين أولا. السؤال الأول الوارد في التمارين: إسحاق رجل مسلم مبتعث للدراسة في أمريكا، دخل عليه شهر رمضان وهو بأمريكا، وقد شهد برؤية هلال رمضان في السعودية شاهدان عدلان ليلة الخميس، ولم تعلن رؤية الهلال في أمريكا، متى يلزمه الصيام؟ هذا الفقرة الأولى من السؤال. طبعا يلزمه الصيام مع صيام السعودية اللي هو يوم الخميس. أذكر النص الذي استنتجت منه الجواب من كلام صاحب المنتهى في قوله رحمه الله: وإذا ثبتت رؤيته ببلد لازم الصوم جميع الناس. وما دليل أصحاب رحمهم الله تعالى على هذه المسألة؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الخطاب عام لجميع الأمة. السؤال الثاني: استدل الأصحاب رحمهم الله تعالى على وجوب صوم يوم الغيم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. ما وجه الدلالة من الحديث على الوجوب؟ الجواب: من قوله اقدروا له، قالوا اقدروا له بمعنى ضيقوا عليه، وجاء القدر بمعنى التضييق في اللغة، جاء في القرآن في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. قالوا: وقد فسرنا القدر بالتضييق لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث، حيث إنه كان إذا كان يوم 29 من شعبان بعث من ينظر له الهلال، فإن رأى الهلال فذاك، وإن لم يرى الهلال ولم يحل دون منظر غيم أو قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون رؤية غيم أو قطر أصبح صائما. قالوا: هذا راوي الحديث وهو أعلم بمراده منه. والسؤال الثالث: اشترى سالم أرضا من صالح ب500,000 ريال في أول يوم من رجب، دفع نصف ثمنها مقدما ووعد بسداد الباقي في أول يوم من رمضان، فلما كان يوم 29 من شعبان أصاب السماء قطرة شديدة منعت الرؤية، فأعلن أن هذا اليوم من رمضان احتياطا، فمتى يلزم المشتري سداد الباقي ثمن السيارة؟ هل هو في اليوم الأول أو في اليوم الثاني؟ والجواب أنه في اليوم الثاني. في اليوم الثاني لماذا؟ لأننا أدخلنا رمضان في اليوم الأول احتياطا للغيم، احتياطا وهو يوم الغيم، فلا تترتب عليه الأحكام التي لا علاقة لها بالصوم. هذه أجوبة التمارين الواردة في الدرس الماضي، وأشكر لكل من شارك وحاول حل هذه التمارين، وهي يعني أسئلة تنمي الملكة الفقهية وتساعد في استرجاع ما تم شرحه. التنبيهان على السؤالين الواردين في نهاية الدرس الماضي: جاء سؤال لماذا كره الحنابلة رحمهم الله تعالى صوم يوم الشك، مع أن ظاهر حديث عمار بن ياسر أنه على التحريم. الحقيقة أن جوابي الذي جاوبت عليه في السؤال في الدرس الماضي لم يكن على هذا السؤال، يعني ذهب وهلي إلى صوم يوم الغيم، وكان السؤال عن صوم يوم الشك. لذلك فما ذكر في جواب السؤال في الجواب السؤال في الدرس الماضي هذا وهم. والحقيقة أن يوم الشك عند الحنابلة في المشهور عنهم في المشهور عندهم هو يوم 30 من شعبان إذا لم يحل دون رؤية الهلال مانع. وقد قيل بكون يوم الشك يعني لماذا سمي يوم الشك؟ قالوا احتمال رؤيته وقد انشغل الناس عنها فلم يعني فتقاعدوا عن رؤيتها، فاحتمال أنه رؤي ولم يعني يبعثوا من ينظرون من ينظر هذا الهلال فسمي يوم الشك. النهي عن صوم يوم الشك اللي هو اليوم 30 من شعبان إذا لم يحل دون رؤية الهلال غيم أو قتر، هذا جاء النهي يعني يشمله ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. الأصحاب رحمهم الله تعالى قالوا إذا صام هذا اليوم تطوعا يوم 30 من شعبان تطوعا قالوا إن هذا مكروه، قالوا إن هذا مكروه، حملوه على الكراهة. طيب لماذا صرفوه من التحريم إلى الكراهة؟ الحقيقة أنني بحثت في جملة من الكتب ما وجدت الجواب صريحا، إلا يعني وجدته عند ابن رجب رحمه الله تعالى في اللطائف، يعني إشارة إليه في لطائف المعارف، وأن الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة أن النهي ليس لذات الصوم وإنما لأجل الفصل بين شعبان ورمضان، لأجل الفصل بين شعبان ورمضان، فلذلك قالوا بالكراهة. وأخذوا الكراهة استنبطوا الكراهة من نص للإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الأثرم عنه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يحل دون الهلال شيء من سحاب ولا غيره، ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يحل دون الهلال شيء من سحاب ولا غيره. طيب يقول المجد ابن تيمية رحمه الله هذا الكلام يعني قوله لا ينبغي يقول لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة، يعني يقول نحمله على الكراهة. ابن مفلح في الفروع رحمه الله نقل كلام المجد وقال كذا قال. قدمنا في الدرس الماضي أن ابن مفلح إذا قال كذا قال يعني أنه لا يوافق صاحب هذا القول. لذلك ابن مفلح رحمه الله يميل إلى التحريم، يميل إلى التحريم، تحريم صوم يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، وهو الذي يميل إليه أيضا الزركشي، وذكروا أن هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، هو التحريم لظواهر النصوص. لذلك قال صاحب الفروع ابن مفلح بعد أن نقل رواية الأثرم قال: فهذا من أحمد للتحريم على ما سبق في خطبة الكتاب وفاقل للشافعي، يعني أنه إذا قال لا ينبغي فإنه يدل على التحريم لا على الكراهة. وهذه لفظة لا ينبغي يعني يختلف الأصحاب رحمهم الله تعالى في تفسير مدلول كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها، هل تحمل على النهي أو على الكراهة. لذلك يقول في تتمة كلام ابن مفلح يقول: ولم أجد عن أحمد خلافه، طبعا اللي في المطبوع في الفروع ولم أجد عن أحد خلافه، والظاهر أن أحد مصحف عن أحمد، ولم أجد عن أحمد خلافه إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك عن أكثر أهل العلم منهم أحمد الكراهة، ثم ذكر باقي كلامه رحمه الله تعالى. طيب إذن هذا جواب السؤال الأول، فيعتمد هذا ويلغى ما ورد في الدرس الماضي. أيضا هناك سؤال ورد: لماذا لم يقبل خبر الصبي في رؤية الهلال إذا اعتبرناه من باب الرواية؟ وقلنا سأتأملها. حقيقة الرواية يشترط لقبولها البلوغ، الرواية يشترط لقبولها البلوغ، يعني لقبول أدائها البلوغ عند جمهور العلماء كما ذكره المرداوي رحمه الله تعالى في التحرير، في التحرير وفي شرحه التحبير لاحتمال، وهذا كتاب في أصول الفقه للمرداوي رحمه الله تعالى، لاحتمال كذب من لم يبلغ، يقولون يعني أن خبره محتمل الكذب. لماذا؟ لأنه يعني لا يعاقب لا يعاقب لكونه غير مكلف فلا يخاف العقاب، فاحتمال الكذب فيه كبير. فلذلك احتياطا للشهر ولكونه خبرا دينيا فإنهم لا يقبلون روايته. طيب، هناك أسئلة كثيرة وردت لعلنا نجيب عليها في وقت لاحق إن تيسر في بعض الدروس، أو نجيب عليها في القناة بإذن الله تعالى. هناك يعني جزاكم الله خيرا، أرسلت يعني بعض التنبيهات على الدرس الماضي، وتكرر الملاحظة من بعض الأحبة على أنه يعني استطردنا يعني في صوم يوم الشك، قالوا لماذا يتم الاستطراد، والحقيقة أن الشرح هو على المذهب أو المشهور المذهب، وهذا صحيح. الأصل في الشرح أنه على المشهور المذهب ولا يتطرق للخلاف العالي، لكن لما كانت مسألة صوم يوم الشك العمل على خلافها أردت أن أذكر القول الثاني، لا سيما أن القول الثاني أيضا هو قول في المذهب، وأيضا من باب تدريب طالب العلم، خاصة أن يعني الدرس هذا موجه لحقيقة المتوسطين من طلبة العلم، وهم يحتاجون إلى معرفة الدليل ومناقشة دليل القول الآخر. فلذلك ثم الاستطراد، وإلا فالأصل أنه لا يتم الاستطراد في مثل هذا، وجزى الله من نبه خير الجزاء. طيب، نبدأ بدرس اليوم. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن رآه وحده لشوال لم يفطر، إلى آخره. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المنفرد برؤية الهلال، منفرد برؤية الهلال. وقد تقدم لنا في الدرس الماضي أن هلال رمضان يقبل فيه شهادة الشاهد الواحد العدل، وأما بقية الشهور فلا بد فيها من شاهدين عدلين. طيب، لو تخلف هذا الوصف فرأى هلال رمضان واحد لكن ردت شهادته، إما لكون الحاكم لا يعرفه بعدالة ولا فسق، وإما لكون الحاكم يعلم فسقه، أو رأى هلال شوال وحده، أو رأى هلال شوال وحده يعني لم يره معه غيره، فما الحكم؟ يقرر المصنف رحمه الله تعالى أنه يلزمه الصوم في كلا الأمرين، يعني إذا رأى هلال شوال وحده فيلزمه الصوم حتى لو رأى وحده، حتى لو رأى هلال شوال، وكذا لو رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته فيلزمه الصوم. لماذا؟ قالوا أنه في هلال شوال لا يأخذ برؤيته. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، وهذا عند أبي داود وابن ماجه، وللترمذي معناه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو وإن اعتقده من شوال، يعني هو رأى الآن هلال شوال وتأكد منه، لكنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر. لماذا؟ لجواز أنه خيل إليه، يظن أنه رأى هلالا وقد رأى مثلا، وقد كان مثلا على بصره قطعة شعر بيضاء ونحو ذلك، فرآها هلالا كما جاء ذلك في يعني بعض الوقائع في زمن متقدم، أن الرائي، أن شخصا رأى الهلال وجاء إلى الحاكم ليشهد أنه رأى هلال شوال أو رمضان، أحد يعني رأى هلال أحد الشهور، فوالناس الذين أحدوا منه نظرا قالوا لم نره، فجاء الحاكم وكان حكيما فمسح على عينه ثم قال له: انظر الآن هل ترى الهلال؟ فجاء ينظر قال: لا أرى شيئا. فإذا هو قد تعلقت بعينه شعرة بيضاء فظنها هلالا، لذلك قالوا جوز أنه خيل إليه، فينبغي أن يتهم في رؤيته احتياطا للصوم وموافقة للجماعة. وأيضا رؤية الواحد لا يثبت بها دخول الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. طيب، أما في رؤية هلال رمضان، إذا رأى هلال رمضان ورد قوله قالوا يلزمه حكم شهادة، يلزمه الصوم. لماذا؟ قالوا: لأنه يوم يعتقده من رمضان فلزمه حكم هذا الاعتقاد. طيب الناس كلهم ما يلزمهم وهو يلزمه، كيف يعني نقول هو رمضان في حقه وهو شعبان في حق الناس؟ يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: لا ينكر تبعض الأحكام في حق المكلفين، لا ينكر تبعض الأحكام في حق المكلفين. وضربوا لذلك مثالا، قالوا لو أن عندك ماء زين، فجاء فاسق وأخبرك بأنه وقع في هذا الماء نجاسة. الآن الذي أخبرك فاسق، الفاسق لا يلزمك قبول خبره. طيب أنت في حقك يبقى الماء على الطهارة، فلك أن تتطهر به وأنت مكلف بغلبة ظنك. أما هو الفاسق فلا يجوز له أن يتطهر من هذا الماء. لماذا؟ لأنه يعتقد في يقين نفسه أنه نجس، فلا ينكر تبعض الأحكام. وقالوا هذا مثل رؤية الهلال، رؤية الهلال رمضان، إذا رآه شخص ردت شهادته فإنه يعتبر رمضان في حقه ويعتبر شعبان في حق الجميع. طيب هل يلزمه كل الأحكام التي تتعلق بشهر رمضان، أو نقول الأحكام التي تتعلق بالصوم كما قلنا في هلال الغيب؟ لا، قالوا يلزمه كل الأحكام التي تتعلق برمضان، سواء ما كان منها متعلقا بالصوم أو لا. ولذلك قال المؤلف: لازمها الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلق به. فلو أن شخصا علق طلاق زوجته على دخول رمضان، على دخول رمضان، قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، إذا دخل رمضان فزوجته طالق. طيب ثم في اليوم 29 من شعبان رأى هو الهلال وجاء عند الحاكم، الحاكم رد شهادته لأنه لا يعرفه بفسق ولا بعدالة. قالوا هنا تطلق زوجته الآن، لماذا وهو لم يعلن أنه من رمضان؟ قالوا يلزم حكم رمضان في خاصة نفسه فتطلق زوجته. كذلك لو علق عتق عبده في دخول رمضان ثم هو شهد بهلال رمضان وردت شهادته، فيعتق عبده من حين رؤيته، وإن كان رمضان لم يدخل في حق الناس جميعا لأنه يلزم حكم نفسه. قالوا غيرهما مثل البيع، المثال السابق الذي ذكرناه في التمرين، الذي ذكرناه في التمرين، لو أنه قال: سأدفع لك باقي الثمن في أول رمضان، ثم شهد هو برؤية الهلال، رؤية الهلال رمضان، وردت شهادته، قالوا فيلزمه يعني فيحل عليه الدين من رؤيته، ولا ننتظر اليوم الثاني الذي هو عند الناس اليوم الأول من رمضان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسائل الاشتباه في والشك في الشهر. يقول رحمه الله: إن اشتبهت الأشهر على من أسر أو طمر أو بمفازة ونحوها تحرى وصام، تحرى وصام، ويجزئه إن شكها الوقع قبله أو بعده، كما لو وافقه ما أو ما بعده، لا إن وافق القابل فلا يجزئ عن واحد منهما ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن من كان معذورا بعدم علم دخول شهر رمضان، كان مأسورا أو مطمورا يعني مغيبا في الحبس لدى دولة كافرة مثلا، ولم يخبروه بدخول شهر رمضان، ولم يتيسر له سبيل لمعرفة الشهر متى دخل. قالوا يتحرى ويصوم الشهر الذي يعتقد أنه من رمضان، لأن هذا غاية جهده، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الآن تحرى وصام، هل يجزئه؟ يعني هو قال يمكن هذا من رمضان خلاص بصوم، هل يجزئ هذا أو لا؟ يقولون يعني إن شك هل صام قبله وصام بعده، يكون هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات، لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى إذا لم يتبين له الحال، إذا لم يتبين له الحال، يعني صام السنة الأولى مثلا صام 30 يوم، السنة الثانية صام 30 يوم، السنة الثالثة صام 30 يوم، ثم بعد نهاية السنة الثالثة طلعوا بعدها بستة أشهر، ما يدري هل هو صام وافق رمضان، أكيد تقدم قبله بشوي، صار بعده بشوي، يقول ما أدري. نقول يجزئه هذا، ما دام أنه لم يتبين له شيء، لأن الأصل أن من أدى الواجب عليه بحسب وسعه وطاقته فإنه لا يطلب منه الإعادة مرة أخرى، فإنه لا يطلب منه الإعادة مرة أخرى، لا سيما إذا لم يتبين له الحال، لا سيما إذا لم يتبين له الحال. طيب، إذا تبين له الحال، إذا تبين له الحال، قالوا فهذا إما أحيانا يجزئه وأحيانا لا يجزئه. متى يجزئه؟ قالوا يجزئه إذا وافقه أو وافق ما بعده، يعني يوم طلع من السجن وسأل وتحرى، وإذا هو قد صام اللي يصوم 30 يوم رمضان، إذا يتوافق رمضان بالحقيقة فنقول وافقه، نقول يجزئه. طيب، أو وافق ما بعده، يعني يوم طلع من السجن وتبين له أنه صام شهر ذي القعدة كامل، نقول يجزئه، يصير قضاء، يجزئه ويصير قضاء، لأنه أدى ما استطاع، ولأنه فعل ما استطاع وأدى الواجب عليه، فصح إما أداء وإما قضاء، باستثناء ما لو وافقت بعض الأيام يوم العيد، إما عيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق، فإنهم قالوا هذه يلزمه قضاؤها. يعني لو صام مثلا، لو تبين أنه بدأ الصيام من 15 رمضان إلى 14 شوال، زين، فنقول صيامه صحيح ما عدا يوم العيد، ما عدا يوم العيد، يوم عيد شوال هنا نقول يقضي. لماذا؟ لأن شوال، لأن يوم العيد لا يجوز صومه أبدا. طيب، أو وافق أيام التشريق، يعني لو صادف أنه صام ذي الحجة، على أنه من رمضان صام ذي الحجة، فنقول صومه صحيح لأنه وافق بعد رمضان، لكن يقضي الأربعة الأيام اللي هي يوم العيد وأيام التشريق، يقضيها. طيب، إذن يجزئه إذا وافقه، وافق رمضان أو وافق ما بعد. طيب، لو وافق ما قبله، نقول لا يجزئه أيضا في حالتين، طبعا الحالة الثالثة والحالة الرابعة لا يجزئه. الحالة الثالثة إذا تبين له أن صيامه وافق شعبان السابق لرمضان، فإنه لا يجزئ عنه في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني يوم طلع من السجن، ومن يوم خلص 30 يوم طلعوه، يوم طلعوه وأثر هذا اليوم هو يوم 30 من شعبان، وبكرة بيبدأ رمضان، وهو يحسب رمضان جاي فصام شعبان كله، نقول لا يجزئ، يصير شعبان اللي صامه كله يصير نفلا ويلزمه صيام رمضان. قالوا لأنه تبين أنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم تجزئ عنه. قالوا هذا مثل لو أنه حصل غيم، يعني قبل مثلا ما في ساعات حصل غيم، فظن أن الشمس قد غربت فصلى المغرب، ثم انجلى الغيم وإذا الشمس ما زالت في الأفق لم تغرب، قالوا يلزمه أداء صلاة المغرب، صلاته التي صلاها عن المغرب تكون نفلا. وقد نص الأصحاب رحمهم الله تعالى على أنه ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. طيب، ولو حبس، وهذه ستأتينا بعد قليل، هذه نفسها لو صام شعبان 3 سنين متوالية ثم علم قضى ما فات، هذه تدخل في الحالة الثالثة لأنه صام اليوم الذي قبله، قضى ما فات مرتبا شهرا على إثر شهر. يعني يقولون لو مثلا سجن 3 سنوات، استمر في السجن 3 سنوات وكل سنة يصوم شعبان، يظن أنه من رمضان يصوم شعبان، طيب ينطلع من السجن وأثر كل السنوات هذه نصر من شعبان، وش يزين؟ قالوا يقضي رمضانات 3 كلها، يقضي رمضان 3 كلها، لأن صيامه لرمضان في كل سنة صار متقدما عليه فلا يجزئ عنه. طيب، قد يقول قائل، طيب ما دام أنه شعبان الأول باطل، يعني ما صح عن رمضان، لماذا ما نقول شعبان الثاني يصير قضاء لرمضان السنة الأولى، شعبان الثالث يصير قضاء لرمضان السنة الثانية. يعني مثلا شخص سجن 3 سنوات، جلس عام 1438 و1439 و1440 في السجن، ثم خرج بعد ذلك. طبعا كان في سجن دولة كافرة، لا يخبرونه بمتى، لا يخبرونه بالأشهر أبدا. فكل السنوات الثلاث يصوم في شعبان، عام 37، عام 38، عام 39، عام 40، يصوم في شعبان. طيب قال المؤلف لا يجزئه ويلزمها أن يقضي. طيب لماذا ما نقول ما دام أنه ما أجزأه عام 38، طيب عام 39 خليه قضاء ل 38، وعام 40 يصير قضاء ل 39، لماذا؟ قالوا لأننا نشترط في الصوم الواجب التعيين، نية التعيين، يعني لا بد أن يعين أنه أداء أو قضاء، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قالوا وهو يوم يصوم السنة الثانية لعام 39 والسنة الثالثة لعام 40 كان ينويه أداء لتلك السنة ولم ينويه قضاء لما مضى، ولم ينوي قضاء لما مضى، لذلك قالوا لا يجزئه، لا يجزئ. صاحب الفروع رحمه الله تعالى بن مفلح لما ذكر هذه المسألة قال ذكر الأصحاب في مسائل النية في الصلاة أنه تصح نية القضاء بنية الأداء، وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها، إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها، يعني أن شخص عليه فوائد ونسى وش الفائدة ونسى وتلخبطت عليها الأداء بالقضاء، قالوا يجزئه، يجزئ ولو بان خلاف ظنه. لماذا؟ قالوا لأنه عاجز عن تمييز الأداء من القضاء. قالوا هذا مثله، قالوا هذا مثل، يعني صاحب الفروع يقول يخرج للأصحاب وجه في قبول السنتين الأخيرتين قضاء ويكون يلزمه قضاء رمضان الثالث فقط. هذا وجه عند الحنابلة، وجه مخرج من قولهم في الصلاة. طيب الحالة الرابعة التي لا يجزئه، قالوا لو أنه مثلا سجن سنتين فوافق رمضان القادم، يعني السجن سنة 38 و39، 38 ما صام رمضان، يعني ما يدري دخلت السنة خرجت السنة، دخل شهر خرج شهر ما يدري، فصام عام 38، صام يعني رمضان 38 صامه في عام 39 وافق رمضان، لكن اختلفت السنة، لكن اختلفت السنة، فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ يقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه لا يجزئه، لا قضاء عن رمضان السابق، يعني صام عام 39 على أنه عام 38، يقول لا يجزئه لا قضاء عن 38 ولا أداء لعام 39. قالوا الاشتراط النية في الأداء والقضاء، الاشتراط التعيين يعني اللي قلنا لكم قبل شوي، قال هو يوم يصوم ناوي أن هذه أداء عام 38، ما صارت صح يعني لو نوى أداء 39 صارت صح، ولا نوى قضاء 38 صارت صح، فهو نوى أداء 38 ما تصير صح، ما تجزئه. قالوا فلم تصادف موقعا صحيحا فلغت نيته فينقلب نفلا ويلزمه قضاؤهما. هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهناك وجه آخر في المسألة ذكره المجد في شرح الهداية، هنا قاله عن ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف والتنقيح، يقول قياس المذهب لا يجزئ عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين، وإن لم نعتبرها يعني إن لم نشترط التعيين قالوا وقع عن رمضان الثاني وقضى الأول، وقضى الأول. طيب هذه إذن مسائل الاشتباه والشك في الشهر، نلخصها نقول إذا اشتبه الشك دخوله على على على المأسور ونحوه فيتحرى ويصوم. طيب ثم هل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول لا يخلو من 4 حالات، في حالتين يجزئ وفي حالتين لا يجزئ. يجزئ إن لم يتبين له شيء، هذه الحالة الأولى، أو إذا تبين له أنه صام رمضان يعني وافق صيام رمضان أو ما بعده فيجزئ، باستثناء يعني يقضي لو وافق عيدا أو يوم تشريق، في حالتين يجزئ. ولا يجزي إن وافق ما قبله الحالة الثالثة كشعبان أو جماد الآخر أو جماد الأولى أو وافق رمضان من السنة القابلة من السنة القابلة. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الصوم. قال يجب على كل مسلم قادر مكلف لكن على ولي صغير مطيق أمره به ليعتاده وضربه عليه ليعتاده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من يجب عليه الصوم، من يجب عليه الصوم، فذكر أنه يجب الصوم على كل مسلم، على كل مسلم، وعكس المسلم الكافر. لقوله الله تعالى كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا الخطاب موجه للمسلمين، وعلى هذا فلا يجب على كافر، أي لا يتوجه له الخطاب بالصوم، لكنه يتوجه له الخطاب بالإسلام أولاً، فإذا أسلم خوطب بأداء فروع الشريعة. وليس معنى عدم وجوبه عليه أنه لا يعاقب عليه في الآخرة على ترك بالآخرة، بل يعاقب على ذلك. وهذه مسألة مبسوطة في كتب الأصول اللي هي هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة أو لا. طيب ولو أسلم الكافر في أثناء رمضان فإنه لا يلزمه قضاء ما مضى، في اليوم الذي أسلم فيه يمسك ويقضي كما مر علينا في الدرس الماضي، ويصوم الأيام المستقبل. لكن الأيام الماضية لو أسلم في اليوم العاشر لا يلزمه قضاء التسعة الأيام الماضية، لأن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات. الشرط الثاني القدرة على الصوم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكل العبادات منوطة بالقدرة. العاجز عن الصوم إما أن يكون عجزه طارئاً كالمريض، وهذا سيأتي التفصيل الكلام عليه، وإما أن يكون عجزه مستمراً، أن يكون عجزه مستمراً كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. فالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه قرر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله من عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر، يعني لا يلزمه الصوم، وعليه لا مع عذر معتاد كسفر عن كل يوم بمسكين ما يجزئ في كفارة. يعني أنه الذي لا الكبير الهارم الذي لا يجزئه الذي لا يطيق الصوم مع ثبوت عقله يجوز لهما الفطر مع القضاء، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسنأتي للإطعام بعد قليل بإذن الله تعالى. المكلف فلا يجب على صغير ولا على مجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. وهناك شرط، هذه شروط الوجوب، وهناك شرطان لوجوب الأداء، لوجوب أداء الصوم، وهما الإقامة وعكسها المسافر، فالمسافر لا يلزمه أداء الصوم وإنما يلزمه القضاء إذا أفطر الآية، وسيأتي التفصيل فيه بإذن الله تعالى. والخامس وهو شرط أداء اللي هو الخلو من الموانع، وهي الحيض والنفاس، فالمرأة إذا حاضت أو نفست فإنه لا يجوز لها الصيام أداء ويلزمها القضاء، وقد أشار لها المصنف سابقا. طيب قوله لكن على ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاد، يعني أن الصغير وإن كان لا يلزمه أداء الصوم، يعني مثلا عمره 8، 9، 10، 13 لكن لم تظهر في علامة البلوغ، قالوا هذا لا يجب عليه الصوم، لكن يجب على الولي، يجب على الولي أن يعوده عليه إذا كان مطيقا له بأن يأمره به ويضربه عليه ليعتاده. وحد بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى المطيق بمن له 10 سنين، بمن له 10 سنين، وهذا نص عن الخرقي رحمه الله تعالى ومال إليه الموفق في المغني قياسا على الصلاة. قال في المغني واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه، فيقول إنه له الفطر، له الفطر وعليه الإطعام، عليه الإطعام، إطعام عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست في منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم وألحق به من لا يرجى برؤ مرضه بجامع استمرار العجز في كل منهما. وقال المؤلف عن كل يوم لمسكين ما يجزئ فيه كفارة، مقدار الإطعام على المذهب في الكفارات كلها مد من البر أو نصف صاع من غيره. فإن كان العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، إن كان مسافرا قالوا فلا فدية، لا يلزم لا قضاء ولا فدية. لماذا؟ قالوا لأنه أفطر بعذر معتاد فلا ولا قضاء عليه لعجزه عنه، فلا فدية لكونه أفطر بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. وهذا ذكره القاضي أبو يعلى في التعليقة وتبعه من بعده، قال ابن مفلح في الفروع فيعايا بها، فيعايا بها يعني يلغز بها، وهذه تتكرر في الفروع وفي الإنصاف، ويعني مسائل جيدة الإلغاز في الفقه وتكررت كثيرا في الفروع كما قلنا والإنصاف. فيعني لو جعل أحدكم له مشروعا بجمع هذه الألغاز أو المعاية لي يعني يتباحث فيها مع أصحابه في أوقات الاجتماعات يعني وهذا يعني نستطيع أن نقول مستقطع، لأن من الاقتراحات التي ذكرها الأحبة يقولون يعني الدرس كله مر سرد مرة واحدة يعني ما فيه وقت مستقطع، فأقول يعني جيد يعني نقطع الدرس بشيء من اللطائف، فأقول يعني من مما يعني يقضى به أوقات الاجتماعات مع بعض الأحبة يعني من طلاب العلم يعني لو اجتمعوا للتباحث في المسائل الفقهية، ومن التباحث الإلغاز لأنها تشحب الذهن، لأنها تشحب الذهن وتنمي العقل. فيعني يقول بعضهم لأخيه مثلا شخص مكلف أفطر في رمضان، شخص مكلف أفطر في رمضان فلم يلزمه قضاء ولا كفارة، قضاء ولا كفارة، من هو؟ هو الكبير الذي لا يرجى برؤه إذا سافر في نهار رمضان، إذا سافر في نهار رمضان. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، وهي لو أن هذا المريض الذي لا يرجى برؤه أخرج أطعم عن نفسه في نهار رمضان ثم قدر على القضاء، ثم قدر على القضاء لاحقا، فهل نقول تبين لنا أن مرضك مرجو برؤه فيلزمك القضاء، لا يلزمك، لا يكفيك الإطعام فيلزمك الإطعام، أو نقول لا هذا أنك أطعمت وهذا هو الواجب عليك في وقته فهذا هو اللازم لك؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن أيس ثم قدر على قضاء فكمعضوب أحج عنه ثم عوفي. المعضوب هو العاجز عن الحج، العاجز عن الحج ببدنه، وسيأتينا في أو صحنا يعني الشرح للصيام ليس في المناسك، لكن عد من ضمن الاقتراحات يعني اقترح بعضهم أن يكمل هذا الكتاب على هذه المنهجية، وأقول لعله يتيسر يعني احنا بنشوف التجربة هذه، فإن يسر الله نجاحها فإن شاء الله يعقد دورة أخرى في صالح الحج أو غيره، وأسأل الله التيسير والتوفيق. فأقول يذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى في باب المناسك أو في كتاب المناسك أن المعضوب اللي هو العاجز عن حج ببدنه يلزمه، يعني إذا كان قادرا بماله فإنه ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. طيب إذا برئ بعد ذلك وأناب من حج عنه ثم برئ بعد ذلك، فهل يقع حج النائب عنه صحيحا؟ أو نقول ما دام أنه برئ يجب عليه الحج بنفسه؟ يقسمون إلى ثلاثة أقسام، فيقولون إذا كان برء النائب قبل الإحرام، نعم برء المنيب اللي هو المعذوب قبل الإحرام فلا يجزئه حج عنه، وإذا كان بعد انتهاء النسك فيجزئه قولا واحدا، يعني في المذهب. وإذا كان أثناء النسك، يعني بعد الإحرام وأثناء النسك قبل انتهاء الحج، فقولان في المذهب، والمعتمد عند الأصحاب رحمه الله تعالى أنه يجزئه كذلك. ومثلها هذه، لو أنه آيس من برؤه، يعني قرر الأطباء عدم برؤه ثم أطعم عن نفسه ثم بعد ذلك قدر على القضاء شفاه الله عز وجل، فهل يلزمه القضاء أو لا؟ قالوا لا يلزمه القضاء، خلاص تكفيه الكفارة. قالوا لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، هذه القاعدة عند الحنابلة رحمه الله تعالى، أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، معتبر في الكفارات وقت الوجوب، فلما كان هذا الشخص في وقت الوجوب عاجزا لزمته الفدية. وهذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القاعدة السادسة، أقصد مسألة من أيس ثم قدر على القضاء، في القاعدة السادسة من قواعده، ونصها من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها هي الواجب عليه ثم تبين بأخرة، يعني لاحقا، أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه. وذكر من أمثلتها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام للإياس من برئه ثم عوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم، وقاسوه على المعذور إذا حج عنه ثم عوفي بعد الحج فإنه لا يلزمه أداء الحج بنفسه ويجزئه حج نائبه عنه، وهذا جزم به المجد رحمه الله تعالى في شرح الهداية، وقدمه صاحب الفروع واقتصر عليه المنقح رحمه الله تعالى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حكم الصوم للمسافر، قال سنة فطر وكره صوم بسفر قصر ولو بلا مشقة فلو سافر ليفطر حرما. هنا تتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم الصوم المسافر، ذكرنا أن المسافر تخلف فيه شرط من شروط وجوب الأداء وهو شرط الإقامة، فما حكم الصوم المسافر؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الفطر مسنون للمسافر سفر قصر، وسفر القصر هو الذي بلغت فيه المسافة وسيمكث فيه أقل من مدة الإقامة، أقل من 4 أيام، ولا يكون السفر فيه محرما، ولا يكون السفر فيه محرما، فيقول يكره له الفطر ولو لم يكن عليه مشقة، يعني لو مثلا سافر بطائرة فلا مشقة عليه، فقالوا أنه يسن له القصر، نعم يسن له الفطر ويكره له الصوم، ويكره له الصوم. احنا قلنا تو يكره الفطر، لا، الفطر مسنون ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة، وكراهة الصوم له وتفضيل الفطر له هذا من مفردات الحنابلة رحمه الله تعالى، يعني كون الصائم أنهم كون المسافر أو كون السفر هذا عذرا في الفطر هذا لا خلاف فيه، لكن ما الأفضل؟ الحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن الأفضل هو الفطر مطلقا، والفطر مطلقا، وأن الصوم مكروه، وأن الصوم نكرب. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فدل على تفضيل الفطر، وفهم منه كراهة الصوم لكونه يوحي بالرغبة عن الرخصة. لكن لو صام فإنه يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. طيب، ما العلة في الفطر، في فطر المسافر؟ العلة هي السفر، العلة هي السفر، لا وجود المشقة، وإنما المشقة هي حكمة التيسير، لا علة الفطر. فالحكم يدور مع علته ولا يدور مع حكمته. طيب، هنا مسألة، وهي أن الحنابلة رحمهم الله تعالى هنا قالوا يكره الصوم بالسفر. طيب، لكن بالصلاة ما قالوا يكره الإتمام للمسافر، ما قالوا يكره الإتمام للمسافر. فلماذا فرقوا بين المسألتين؟ يقول الخلوتي رحمه الله تعالى: قد يفرق بورود النهي عن الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، بخلاف إتمام الصلاة فإنه لم يرد عنه نهي، وأدنى مراتب النهي الكراهة. انتهى كلامه. وابن قايد في الحاشية يقول: لعل الفرق بينه، يعني بين الصوم وبين الصلاة، هي زيادة المشقة غالبا، فلما زادت المشقة في الصوم كره بخلاف الإتمام في الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا سافر ليفطر حرم، يعني أنه إذا سافر الشخص ليتحيل على الفطر برمضان فإنه يحرم عليه الصوم، نعم، يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر. أما الفطر فلعدم العذر المبيح، وهو السفر المباح. وأما السفر فلأنه توسل به، يعني تحريم السفر لأنه توسل به إلى إسقاط الصوم الواجب عليه، والوسيلة للحرام حرام مثله. طيب، هل الصوم أو هل استحباب الفطر للمسافر هذا عام في كل سفر أو خاص بصوم رمضان؟ أو خاص بصوم رمضان؟ قال ابن قندس رحمه الله في الحاشية، في حاشيته على الفروع، إن هذا في صيام رمضان. يقول: أما صيام عاشوراء فنص الإمام أحمد رحمه الله على استحباب صيامه، ذكره في اللطائف، اللطائف يقصد لطائف المعارف لابن رجب. قال: وقياسه يوم عرفة، وقياسه يوم عرفة، يعني لو أن مسافرا صادف، طبعا غير الحاج، صادف يوم عرفة وهو في السفر فإنه يستحب له صيامه وهو مسافر. قال: والذي نص عليه الإمام من أن عاشوراء يصام في السفر هو قول طائفة من السلف، منهم بن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري، وقال: رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت، يعني رمضان يقضى لكن عاشوراء وعرفة هذه لا تقضى، فلما كانت تفوت فإنه يستحب صيامها حتى لو كان مسافرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صيام المريض، صيام المريض، المريض المرجو برؤه، وكذلك من يخاف المرض، من يخاف الضرر من، من يخاف الضرر من المرض. فالمريض تخلف فيه شرط من شروط الوجوب وهو شرط القدرة. فما حكم الصوم المريض؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يسن فطر المريض أو من يخاف المرض لعطش نحوه، ويكره له الصوم. أما المريض فلقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الخائف من المرض فلقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأنه في معنى المريض تضرره بالصوم. والصوم كما قلنا مكروه في حقه لما تضمنه من الإضرار بنفسه بترك رخصة الله عز وجل. لكن لو كان المريض قادرا على الصوم بلا مشقة لكنه يتضرر بتأجيل التداوي ولا يمكنه فيه، ولا يمكنه التداوي حال الصوم، كمن به رمد يخاف بترك الاكتحال، فذكروا أن الفطرة في حقه مباح وليس مسنونا، وهذا مبني على أن الاكتحال مفطر، وسيأتينا في باب المفطرات. طبعا وقال ان المريض ياخذ يعني متى نقول يخاف الضرر ان هذا يتضرر. طبعا المرض الذي يفطر به هو ما يشك معه الصوم، لكن الذي لا يشك معه الصوم كما لو كان يؤلمه اصبعه ولو افطر لا يتاثر به، يعني لا يبرأ اصبعه لفطره، ولو صام فانه لا يجوع زياده ولا يتعب زياده على تعبه، فهنا يقولون هذا لا يؤثر على الصوم فيلزمه الصوم. انما الذي يباح يستحب له فيه الفطر هو ما اذا كان المرض يؤثر، يعني يشق معه فيه الصوم، يشق عليه الصوم. ويأخذ بقول الطبيب الثقة المسلم، الطبيب الثقة المسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الوطء بعذر في رمضان، يقول: وجاز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو شبق ولم تندفع شهوته بدونه، إلى آخره. ذكر رحمه الله مسألتين يجوز فيهما إبطال الصيام بالوطء بدون كفارة ولا يلزم فيهما الكفارة، وهما المريض الذي يقرر الطبيب أنه ينتفع فيه بالجماع، وكذلك من به شبق أي شهوة شديدة للجماع ويخشى أنه إن صام تتشقق أنثياه ولم يمكنه دفع شهوته بدون الجماع، فهذان لهما الجماع والقضاء بدون كفارة، وعليهما القضاء بدون كفارة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى نص على مسألة الشبق في يعني أنه يلزمه أنه له الوطء بدون كفارة في الرواية التي نقلها الشالنجي عنه كما ذكره ابن المفلح والمرداوي، وقاس الأصحاب عليها المريض الذي ينتفع بالوطء. طبعا لماذا يجوز لهما الجماع؟ قالوا لأن الجماع لهما بمثابة الدواء للمريض، وقد جاز الفطر للمريض بالنص والإجماع، فيقاس مسألة من احتاج إلى الوطء عليهما على المريض. وأما القضاء فلقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. طيب، ولا تجب الكفارة لأنه وطء أبيح للضرورة، والكفارة إنما تكون في الوطء غير المأذون فيه. طيب، إذا قلنا من به شبق إنه يقضي لكن استمر به الشبق فتعذر عليه القضاء، قالوا فهنا يكفر، يدفع كفارة عن كل يوم مسكين كالكبير فيما سبق من أحكام. طبعا اشترطنا في من به شبق أنه إذا لم تندفع شهوته بدونه، فلو اندفعت شهوته بدون الجماع كما لو اندفعت شهوته بالاستمتاع بزوجته بما دون الفرج فإنه لا يجوز له الجماع هنا. لماذا؟ لأن الجماع في حقه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يباح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المفاضلة بين الزوجات التي يباح للزوج وطئهن في مرضه، فقالوا: متى لم يمكنه إلا بإفساد صوم موطوءة جاز له ضرورة، فصائمة أولى من حائض وتتعين من لم تبلغ. يقول: إذا كانت له زوجتان إحداهما حائض والأخرى صائمة طاهرة، فمن يقدم؟ قالوا: يقدم وطأ الطاهرة الصائمة على وطأ الحائض. لماذا؟ من كلاهما وطأهما في الأصل منهي عنه، لكن إحداهما أخف من الأخرى. قالوا: وطأ الحائض منهي عنه بالقرآن بخلاف وطأ الصائمة، فكان أعلى. أيضا وطأ الحائض يتعدى ضرره، وهو إنما منع للأذى ولا يزول هذا الأذى بالحاجة إليه بخلاف وطئ الصائمة. وهذا رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده، حيث أورد المسألة في القاعدة 12 بعد 100، ونصها: إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا. وذكر من أمثلة هذه المسألة، وذكر الخلاف فيها على وجهين عند الحنابلة، ورجح القول بتقديم وطئ الصائمة لما ذكرنا. يقول رحمه الله في التعليل: لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لضرر غيرها، يعني الصائمة. قال: وذلك جائز كفطرها لأجل الولد، كما أنها تفطر إذا كانت مرضعا لأجل الولد. وأما وطء الحائض فلم يعهد في الشرع جوازه، فإنه حرم للأذى ولا يزول الأذى بالحاجة إليه. انتهى كلامه. وقد صحه المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع، واقتصر عليه في التنقيح. وأما في الإنصاف فإنه أطلق الخلافة ولم يرجح، وهذا كما قلنا على سبيل الأولوية لا الوجوب، يعني لو أنه واطئ الحائض فلا بأس، لكن الأولى أن يطأ الصائمة الطاهرة. وذكر أنه إذا كانت له زوجتان طاهرتان لكن إحداهما بالغة والأخرى لم تبلغ، قالوا يقدم وطأ الصغيرة، لكن هنا يقدمها على سبيل الوجوب لا على سبيل الأولوية، قالوا لتحريم إفساد صوم البالغة بلا ضرورة إليه. وهذا ذكره الموفق رحمه الله في المغني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة المقيم إذا ابتدأ صومه في الحضر ثم سافر في أثناء اليوم. قال: إذا ابتدأ المقيم الصوم في الحضر ثم سافر في أثناء اليوم فله الفطر. هنا عبر بفله، يعني يباح له الفطر لظاهر الآية، ويقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ظاهرها أنها شاملة لمن سافر ولو في أثناء اليوم. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فرفع ثم قرب غداؤه ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل. قالوا: هنا سافر في أثناء اليوم وأفطر. قالوا: وقياسا على المرض الطارئ أثناء اليوم فإنه يسوغ له الفطر وكذا السفر. وهذا قول مفردات الحنابلة كما ذكره المرداوي في الإنصاف. وهنا مسألة، طبعا متى يفطر؟ قالوا: يفطر إذا خرج، لأنه قبل خروجه لا يسمى مسافرا. قالوا: والأفضل عدمه، لماذا؟ قالوا: خروجا من الخلاف، لأن أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أنه إذا ابتدأ الصيام مقيما ثم سافر في أثناء اليوم فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر بالضاء أخت الطاء، مبيح وحاضر يعني محرم، فقدم الحاضر. وهذه هي القاعدة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صوم الحامل والمرضع، فذكر أنه يكره صوم الحامل والمرضع، يكره صومهما إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ويقضيان لفطر. طيب، ذكر أن صومهما يكره إذا كان يشق عليهما كالمريض، قال في الإنصاف قولا واحدا أي في المذهب. ثم هما لا يخلوان من 3 أحوال: إما أن يخاف على أنفسهما وولدهما، أو يخاف على أنفسهما فقط، أو يخاف على ولدهما فقط. فإذا خاف على أنفسهما وولدهما، يعني الأمرين، أو خاف على أنفسهما فقط، فإنه يلزمهما القضاء فقط. لماذا؟ لأنهما كالمريض وأولى من المريض، لا سيما إذا انضم إلى ذلك خوفهما على ولدهما. الحالة الثالثة أن يكون الخوف على الولد فقط، فهنا يلزمهم الأمران: القضاء والإطعام. القضاء والإطعام، إطعام مكان كل يوم مسكينا، وحكم الإطعام في نوعه ومقداره كحكم الطعام الواجب في الكفارة، واجب في الكفارة، يعني مد بر أو نصف صاع من غيره. والدليل على ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافت على ولدهما على أولادهما أفطرت وأطعمت. رواه أبو داود، وهذا أيضا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويعني اختلف المحدثون في جملة والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت، هل هو من قول ابن عباس أو من قول من هو دونه؟ من هو دونه؟ ورد وجوب الإطعام عليهما عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال، طبعا قلنا يلزمهم القضاء والإطعام، قال الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في نفي القضاء، في نفي القضاء، يعني ابن عمر وابن عباس يرون أنه يلزمهما الإطعام فقط دون القضاء، وأبو هريرة يرى أنه يلزمهما الإطعام والقضاء. طيب، فما حديث أبي هريرة المقصود، أو ما أثر أبي هريرة المقصود؟ هذه الكلمة، كلمة معمد، ذكرها الموفق من قدام في المغني، وذكر ابن مفلح في الفروع وغيرهما. وجدت جملة ممن يعتني بتخريج الآثار يقولون: لم نقف على أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا، حتى الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل لم يخرج أثر أبي هريرة في الإرواء. الشيخ عبد العزيز الطريفي وفقه الله في التحجيل، في التحجيل في تخريج ما لم يخرجه الألباني في الإرواء، في الطبعة الأولى قال لم أقف عليه، أو قال ينظر، لكنه في الطبعة الثانية اللي هي الأخيرة وقف عليه وذكره، وسأذكره وهو غريب. هو قول أبي هريرة، أقول غريب ثم سنجيب عليه كيف استنبط الإمام أحمد. حديث أبي هريرة هو قول أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل، الآن كلامنا في الحامل والمرضع. قول أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل يمرض في رمضان فلا يصوم حتى يبرأ، أو لا يصوم حتى يدركه رمضان آخر. قال: يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكينة، ويطعم كل ليلة مسكينة. وهذا عند عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي في سننه الكبير. طيب، مش علاقة كلام أبي هريرة بمسألة الحمل المرضع؟ أبي هريرة في المريض، هذه في الحمل المرضع. العلاقة دقيقة جدا جدا، وهذا يبين لك دقة استنباط إمام أحمد رحمه الله تعالى ودقة فقهه رحمه الله تعالى. ولذلك يعني ذكر ابن رجب رحمه الله في رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، يقول الإمام أحمد يعني جملة من الأئمة تميزوا في حفظ الحديث مثل الإمام أحمد الحديث المرفوع، لكن فقه الأحاديث الموقوفة يقول لم يداني الإمام أحمد أحد. إن تميز الإمام أحمد رحمه الله بفقه الآثار الموقوفة، من الأحاديث المرفوعة فهو يعني وافقه غيره، هناك حفاظ كثر، لكن فقه الأحاديث الموقوفة هذا مما تميز به الإمام أحمد رحمه الله عن غيره. علاقته بمسألة الحامل المرضى أن الحامل إذا وضعت الحمل فستكون مرضعا، حامل يعني مر عليها السنة الأولى وهي حامل أفطرت زين ولدت ثم أرضعت، سيمر عليها رمضان ثاني وهي مرضع، فتوالى عليها رمضانان فصارت بمثابة المريض الذي توالى عليه رمضانان، فهذه تقضي وتطعم بدلالة قول أبي هريرة رضي الله عنه. لذلك ارجع إلى مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح تجدون أنها قرنت هاتان المسألتان ببعضهما. سأقرأ عليكم مسائل صالح في إفطار الحامل المرضع خوفا على نفسه أنفسهما. يقول صالح: قلت المرضع والحامل تخاف على نفسها أتفطر؟ قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم. أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة. ثم المسألة التي بعدها: كيف يصنع من توالى عليه رمضان؟ قلت: في رجل توالى عليه رمضانان. قال أبو هريرة: يقضي ويطعم كل يوم مسكينا، وابن عباس وابن عمر يقولان: يطعم ولا يصوم، إلى آخره. فهنا قرنت هاتان المسألتان ببعضهما في مسائل صالح، مما يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله استنبط الحكم في الحامل والمرضع من كلام أبي هريرة رضي الله عنه في المريض الذي توالى عليه المرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإطعام يلزم من يمون الولد، يعني من تجب عليه نفقته، لأنها كفارة وجبت بسبب الولد لا بسبب الأم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الكفارة يجزئ دفعها إلى مسكين واحد جملة واحدة، قاله في الفروع، قال في الكشاف لظاهر الآية، يقصد قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث لم يشترط فيها تفريق الطعام بين مساكين. وهل يجب الإطعام على الفور أو لها تأخيره إلى القضاء؟ يعني هل يجب مثلا أفطرت 10 أيام، فهل نقول اليوم الأول تطعم فيه اليوم الأول، اليوم الثاني تطعم اليوم الثاني، اليوم الثالث تطعم اليوم الثالث، أو لها تأخيره إلى القضاء؟ نقول: متى ما قضته، لو قضته بعد شهرين تقضي وتطعم. يقول صاحب الفروع: ظاهر كلامهم أي الأصحاب إخراج الإطعام على الفور لوجوبه، يعني والأصل في الواجبات أنها على الفور. قال: وهذا أقيس. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور، وهذا كفارة، وقد صرح به الحجاوي في الإقناع حيث قال: وهو على من يمون الولد على الفور. على الفور. هناك قول آخر، وهو أنه يعني قول آخر المذهب، وهو أن لها أن تأتي به مع القضاء، حيث ذكر المجد رحمه الله ابن تيمية الجد أنه إن أتى به مع القضاء جاز، لأنه كالتكملة له، يقول أن هذا الإطعام كالتكملة للقضاء فيأتي به معه. قال البهوتي رحمه الله في الكشاف لما نقل كلام المجد: وهذا مقتضى كلام المصنف أولا، يقصد به الحجاوي في الإقناع. يعني الحجاوي قال في الإقناع: بل إن خافتا على ولديهما أطعمتا مع القضاء، ثم بعدها بجمل قال: وهو على من يمون الولد على الفور، فهو صرح هنا بالفور، وفي الأول قال أطعمتا مع القضاء. فيقول البهوتي إن كلام المجد هو مقتضى كلام الحجاوي اولا في في في الجمله الاولى في قوله: بل ان خافت على ولديهما اطعمت مع القضاء، هكذا قال البهوتي. قلت: الظاهر ان مقصود الحجاوي بقوله مع القضاء ليس تحديد الزمن بل تبيين الواجب، وانه يجب عليهما امران، وانما حدد زمن الاخراج بقوله بعدها على الفور. فهو لم يختلف كلامه رحمه الله في الموضعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الرضيع إذا قبل ثدي غير أمه وقدرة تستأجر له فإنه لا يباح لها الفطر لعدم الحاجة إليه. وذكر أنه لو استأجر شخص بئرا يعني امرأة ترضع طفلها فإن حكمها في الفطر في قول وضئر كأم فإن حكمها في الفطر والقضاء والإطعام كحكم الأم المرضع بجامع أن كل منهما أفطر بسبب رضاع مطلوب منه. ثم قال المؤلف فلو تغير لبنها يعني لبن الضئر أو المرضع بصوم نعم الضئر المستأجرة بصومها أو نقص فلمستأجر الفسق وتجبر على فطر إن تأذى الرضيع. يعني هذه المستأجرة لو صامت فتغير لبنها بسبب صومها أو نقص فإنه يسوغ للمستأجر أن يفسخ عقد الاستئجار دفعا للضرر. وإذا تأذى الرضيع بصومها صار يجوع بسبب صومها أجبرت على الفطر لأن هذا أمر واجب عليها بالعقد وفي مصلحة حفظ الولد. وهذا ظاهر إطلاق صاحب المنتهى متابعا في ذلك أبا الخطاب يعني أنها تجبر على الفطر بمجرد تأذيه بمجرد تأذي الرضيع فتجبر على الفطر. هذا ظاهر إطلاق صاحب المنتهى متابعا في ذلك أبا الخطاب وابن مفلح في الفروع. أما صاحب الإقناع الحجاوي فذكر أنها لا تجبر على الفطر إلا بشرطين: إذا قصدت الإضرار وطلب والده منها أن تفطر فإنها تجبر عليه دفعا للضرر عن الصغير. وهذا وجه في المذهب وهو قول ابن الزاغوني رحمهم الله تعالى. طيب بقي لنا مسألتان وهي المسألة الأولى: يجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكه كغرق ونحوه. هذا مما يلحق بالحامل والمرضع من أفطر لإنقاذ معصوم. لو أن شخصا رأى شخصا يسبح وأشرف على الغرق وهذا الذي يريد أن ينقذه يعني تعبان لأجل الصيام يعني جاع جدا ويقول يعني أخشى أني إذا سبحت لأخرجه أخشى أنني لا أستطيع حمله وإنقاذه بسبب الضعف. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا يجب عليه الفطر لأن يعني هذا يجب عليه لمصلحة حفظ النفس لأن الصوم الواجب عليه هنا يمكن تدخله بالقضاء بخلاف حفظ النفس. لو أنه قال سأصبر إلى أن أفطر بعدين أنقذه نقول قد تفوت النفس فلا يمكن استدراكها. وإنقاذ الغريب واجب الغريق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الأخيرة في الباب أنه ليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه. يعني المسافر مثلا شخص سافر أو مريض قالوا يعني الشخص سافر في رمضان مثلا من يوم 12 رمضان سافر يوم 13 وافق في السفر قال أنا ما دام إني مسافر يجوز لي الفطر خلاص ودي أصوم على أنه أيام البيض يعني صوم تطوع. نقول لا يجوز لك أن تصوم في رمضان غير رمضان. قالوا لأن رمضان ظرف لا يسع غير ما فرض فيه ولأن الفطر في رمضان أبيح تخفيفا ورخصة فإذا لم يؤديه لزمه الإتيان بالأصل والأصل هو صوم رمضان فإذا صام عن غير رمضان في رمضان فإن صومه يلتغي كما ذكره الموفق في المغني وصرح به الحجاوي في الإقناع فلا يقع عما نواه لبطلانه ولا يقع عن رمضان لعدم تعيين النية له. وهي مسألة وهي مبنية على مسألة وجوب تعيين النية في رمضان والمذهب اشتراطها. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه المسألة في قواعده في القاعدة 11 حيث قال: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ وذكر أن المسألة تنقسم إلى قسمين، أحد القسمين وهو ما يهمنا هنا العبادات المحضة، وذكر أنها أيضا على قسمين: عبادات موسعة وعبادات مضيقة. كلامنا في العبادات المضيقة، قال إذا كانت العبادة مضيقة فإنه لا يصح التنفل قبل أدائها على الصحيح، ولذلك صور وذكر منها صوم رمضان، قال لا يصح أن يصوم فيه عن غيره، فإن فعل فإنه لا يصح نفله، لكن هل ينقلب عن فرضه أو لا؟ يقول ينبني على وجوب نية التعيين، وذكرنا أن المشهور المذهب اشتراط نية التعيين. طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب في أسئلة؟ أكثر عليكم شيخ عبد الله، أتبع أجركم وشكرا لكم. الحقيقة ورد عدة أسئلة من الأخوة. هذا سائل يقول ما ضابط المرض الذي لا يعلم برؤه؟ بعض الأمراض تتطلب للمريض أدوية لأكثر من سنة ثم ينظر الطبيب بعدها هل يوقف الدواء أو يستمر، فهل لو قرر الطبيب بعد 5 سنين من العلاج قطع الدواء فهل يقضي ما سبق؟ أحسنت. هنا يسأل عن ضابط المريض الذي ضابط المرض الذي لا يرجى برؤه، فأقول المرض الذي لا يرجى برؤه يقصدون لا يرجى برؤه مطلقا بحسب تقرير الطبيب، ومثل هذا الذي يقول مثلا سأعطيك الدواء سنة ثم نفحص نشوف هل يستمر أو نقع الدواء، فنقول هذا الحقيقة مرجو البر، هذا مرجو البر، لكن إذا كان في غالب يعني ظن الطبيب أو بحسب ما وصل إليه الطب أن هذا المرض لا يوجد له علاج، فنقول هذا مرض لا يرجى برؤه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول بالنسبة لمن يأس من الصيام ثم عوفي ذكر أنه كالمعضوب في الحج، علما أن الأصحاب ذكروا في المعضوب في الحج أنه يبدأ بالإحرام وينتهي بالنسك، أما الصوم فما هو وقت وجوبه؟ هل بدخول الشهر أم كل يوم بيومه؟ أحسنت، سؤال دقيق ويدل على فهم جيد من صاحبه، وفقه الله وفتح عليه وعلينا جميعا. صوم رمضان نقول كل يوم عبادة مفردة، كل يوم عبادة مفردة، وهذا ستأتينا إن شاء الله، إحنا وقفنا على مسائل النية، ستأتينا في مسائل النية أن كل يوم عبادة مفردة، فإذا مثلا أطعم عن اليوم الأول يعني أفطر في اليوم الأول وأطعم عن اليوم الثاني ثم في اليوم العاشر مثلا برئ، ثم في اليوم العاشر برئ، فنقول الأيام التي أطعم عنها أو كان لا يبرأ فيها فنقول هنا لا يلزمه فيها القضاء، إنما يلزمه الإطعام، والأيام التي بعدها هي التي يلزمه صيامها، فإن أفطر فيها فيلزمه قضاؤها. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل نوى السفر فأفطر حيث وطئ زوجته قبل خروجه من داره لأنه نوى السفر، ثم طرأ له بعد ذلك ظرف فتعطلت سيارته فلم يسافر، فهل عليه شيء؟ هذه مسألة تقدمت لنا في الدرس الماضي، تقدمت لنا في الدرس الماضي في المسائل الثمان التي قلنا أنه يلزم فيها الإمساك والقضاء، أحدها لو رجعت الدرس الماضي إذا تعمد المقيم الفطرة ثم سافر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهنا يزيد أيضا أمرا ثالثا وهو الكفارة لأنه وطئ، ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر إلا إذا خرج، أما إذا كان في البلد فإنه لا يترخص، وهنا أصلا حتى السفر لم يحصل له، يعني تعطل سيارته فلم يحصل له السفر، فنقول سواء حصل له السفر أو لم يحصل له السفر يلزمه الإمساك والقضاء والكفارة أيضا لأن هذا الجماع غير مأذون فيه. نعم. أحسن الله إليكم. سأل يقول الحاضر إذا سافر في أثناء اليوم أبيح له الفطر والأفضل تركه، هذا الحكم متكرر في المذهب مباح والأفضل تركه، السؤال ما الفرق بينه وبين المكروه؟ حسنت، المكروه يكون فيه نهي، مكروه يكون فيه نهي، لكن هذا النهي لا يصل إلى التحريم، يعني يصرف يوجد صارف من صوارف النهي عن التحريم. لكن إذا قالوا مباح والأفضل تركه، فإنه لا يوجد في الأصل، أنه لا يوجد فيه نهي، وإنما يوجد فيه إرشاد للأفضل، فلذلك يعبرون بالأفضل تركه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول قال المصنف: على ولي صغير مطيق أمره به إلى آخره، هل صيغة الأمر في قوله على ولي صغير للوجوب أم للاستحباب؟ أحسنت، وحنا ذكرناها في الدرس لكن يمكن السائل ما انتبه لها. قلنا يجب، وهذه صرحوا بها، يجب على الولي أن يأمر من تحت يده، يعني من الصغار، بالصوم، فحكمه عليه الوجوب. الوجوب ليس على الصبي، وهذا في الصلاة أيضا، الوجوب ليس على الصبي وإنما على الولي أن يأمر به، أن يأمر به. نعم، أحسن الله إليكم. هنا يذكر قول الشيخ الإسلام في شرحه العمدة مستشكيا، يقول قال الشيخ الإسلام في المرضع والحامل: أما قول من قال إذا خافت على نفسها فلا فدية عليها فهو مخالف لنص أحمد ولأقوال السلف. السائل يقول: ما هو قول المذهب؟ أعد كلام شيخ الإسلام. يقول قال الشيخ الإسلام في المرضع والحامل، قول الشيخ الإسلام: أما قول من قال إذا خافت على نفسها فلا فدية عليها فهو مخالف لنص أحمد وأقوال السلف. يقول هذا، نعم، ما هو المعتمد في المذهب؟ نعم، المعتمد في المذهب أنه لا فدية عليها، ونعم شيخ الإسلام رحمه الله قال ذلك، ولكن أنه ألزم بالقضاء فقط بدون فدية، ولعل يتأكد من في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والمعتمد كما قلنا التفريق، إذا خافت على نفسيهما أو نفسيهما مع الولد فإنه عليهما القضاء فقط بدون فدية. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. آخر سؤال، هذا السؤال من مقطع الدرس الماضي لكن السائل يلح بما أن الإشكال ما زال قائم عنده. يقول: ذكر الشيخ في تبيين المقصود باتفاق المطالع بالضبط، فقد ذكر بأنه بحدود 2226 كيلو، فما كان بهذا الحدود فمطلعهم واحد، ثم بأي جهة يعتبر؟ هل من الجهات الأربع أو المشرق؟ هذه مسألة مهمة أرجو عرضها على الشيخ. طيب، أنا قلت إن بعض المعاصرين، وأقصد به الشيخ بسام رحمه الله تعالى، ذكر المسافة هذه، لكن هل هي دقيقة أو لا؟ أنا ما عندي علم الله فيها، لكن يعني العبرة باختلاف المطالع واتفاقه. طبعا هذا هو الذي يقرر في الدروس، لكن الآن الحقيقة أن كل دولة يعني تأخذ بقول، فعندنا يعني في السعودية يأخذون بالرؤية، عند دول أخرى عد بعض الدول تأخذ برؤية المملكة، بعضها تأخذ بالحساب، ف يعني العبرة يتبع الصائم أو المسلم هناك في الدولة التي يسكن فيها، يتبع ما كان عليه أهل بلده، يتبع ما كان عليه أهل بلده. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. وباقي الأسئلة إن شاء الله لن نغفلها، سنجيب عليها بإذن الله تعالى. وبارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.